عليك بذكر الله واترك كل ما سواه. عليك بذكر الله واترك كل ما سواه. شوف القلب يا برادة من كل مساوية. شوف القلب يا برادة من كل مساوية. طهره بالأذكار واتبع سنة المختار. طهره بالأذكار واتبع سنة المختار. دواء ما تتكرر تدرك المعاني. دواء من تتكرر تدرك المعالي. إذا كنت يا مريد إلزم ما قمت تجري. إذا كنت يا مريد إلزم ما قمت تجري. تدخل حاضرة تنفري سرا وعلانية. تدخل حاضرة تنفري سرا وعلانية. عليك بذكر الله واترك كل